وأنا نبهت إلى أن طالب العلم المبتدئ لا ينبغي له أن يقرأ كتابا للمعاصرين على وجه التحديد في مقاصد الشريعة إلا بعد أن يستشير لأحدا من أهل العلم الموثوق بهم. والمبتدئ لا أعرف كتابا يناسبه في مقاصد الشريعة في وقتنا الحالي، وربما يكون اهتمام المبتدئ بغير مقاصد الشريعة لأولى، فيهتم بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ المتون ودراسة كتب العقيدة وكتب الفقه، ويعرف مقاصد الشريعة من خلال مثل هذه الدروس واللقاءات. فإذا تقدم قليلا في العلم وصار عنده شيء من الإدراك والفهم الجيد، فهناك كتاب لكنه كبير في حجمه، وهو كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي، وأصله رسالة علمية، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد سعد اليوبي. وإذا تقدم في العلم لن يعدم حينئذ أن يتعرف على المصادر المهمة لمقاصد الشريعة، ونحن في أول درس ذكرنا أبرز المؤلفات في مقاصد الشريعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.